إذا نظرنا إلى الأخلاق من حيث هذا المعنى وجدنا إن فيه أشياء كثيرة في النفس الإنسانية تعتبر صفات نفسية داخلية. مثلا غريزة الخوف، غريزة الخوف. مثلا غريزة حب التملق، غريزة حب الطاعات. دي أخلاق ولا غير أخلاق؟ إن كانت صفة نفسية هي الأخلاق فكل هذه أخلاق ولا لا؟ أخلاق. يعني الخوف ده خلق ولا مش خلق؟ خلق. حب الطعام خلق، لأن صفة نفسية تدعوني إلى أن آكل. حب الشراء صفة نفسية تدعوني إلى أن إيه؟ إلى أن أشرب. هذه الأشياء. والغضب مثلا، ساعة يغضب الإنسان، الصفة اللي في نفسه جعلته يغضب اسمها أخلاق ولا لا؟ إلا أن هذه اسمها صفات غرائز. إيه الفرق بين الغرائز النفس وبين الأخلاق؟ الغرائز فطرية، الغرائز فطرية بالنفس وطبيعية، لا تكلفك جهدا ولا مشقة لتربيها في نفسك. هل الخوف يعين أن تدرب نفسك لتخاف؟ ها؟ الخوف نفسه، غريزة الخوف دي غريزة لا تحتاج إلى أن تكد وتجتهد لتعلم نفسك الخوف، فاسمها إيه؟ غريزة. غريزة موجودة في نفسك بالفطرة، ومعنى بالفطرة يعني بالطبيعة، مالكش مجاولة فيها، يجوز انك انت تنفذها شوية، انما هي في ذاتها غريزة. فالتعريف الاخلاق كان يشمل الغريزي وغير الغريزي، الا انه قال ان الغرائز انما تطلق على الامر الفطري الذي لا يكد الانسان ولا يجهد في ايجاده في نفسه. ولكن مثلا غريزة الكرم، الكرم مثلا انت تستطيع ان تدرب نفسك على ان تكون كريما، بمعنى انك انت تقول وما غايات هذه الدنيا واذا لم انفع الناس بمالي ايش يعني قيمة المال، فاموت واتركه. اذا تستطيع انك انت ايه تربي في نفسك خلق الايه، خلق الكرم والسماح. فجعلوا الاخلاق في غير الغرائز، وسموا الغرائز دي باسم خاص وهو الايه الغرائز. تبقى الغرائز هي ايه؟ صفة برضو راسخة في النفس فطرية ضرورية لا عمل من الانسان في ايجادها، لا عمل من الانسان في إجادة. ولكن الأخلاق برضو صفة نفسية راسخة في النفس للإنسان، عمل في تنميتها وفي إيه؟ وفي إيجادها وفي تربيتها. ده يسميه إيه؟ الإنسان مثلا في المسائل المادية، هل يستطيع مثلا إنه يترك نفسه على مادية، يسيب شعره لما إيه زي ما هو طويل يسيبه طويل، لكن بنهذبه ولا بنهذبوش؟ بنهذبه. المكان اللي ما يحبش فيه شعر بنزيل منه الشعر. مثلا الانسان مثلا حينما يجد من نفسه مثلا ضعفا صحيا في ناحية من النواحي يقدر يعالج نفسه ولا لا، او يقويها ولا لا؟ او اذا فالامور المادية لك ان تهذبها في نفسك، كذلك الامور الايه، كذلك الامور المعنوية لك ان تهذبها في ايه في نفسك. على اي اساس؟ على اساس من الاسس العقدية، على اساس من اسس السلوك، على اساس من اسس تلقينك للبيئه التي تعيش فيها. كل ذلك يروضك ويجعلك تمرن صفات في نفسك لم تكن ايه، لم تكن موجوده. فمثلا قبل مجيء مثلا الاسلام كان في الناس عندهم اخلاق، اخلاق الـ الـ الـ الـ الـ الغضب والطيش والندم. بعد ذلك حينما جاء الاسلام ماذا صنع في القوم؟ هذب هذه الايه الطباع بتاعته. كان مثلا ما توجدش عندهم صفة الكرم اللي هي إلا لقصد المباهاة، فجعل الكرم خصلة لله وتربى الناس على الإيه؟ على الكرم. إذن فالأخلاق منها ما هو غريزي ومنها ما هو مكتسب. فالغريزي هو الذي يوجد فيك بدون كد وبدون مجهود، والمكتسب اللي احنا بنسميه بقى الإيه؟ الأخلاق كالصفات الإيه؟ كالصفات الأخرى التي يريد الشرع أن نتخلى